طبعا هم يقولون رابط شيخنا شيخ حسين يقولون رابط ضمير ضمير أو اسم الشارع لا ضمير يعني هنا يكون رابط محذوف ماذا أراده الله بهذا ضمير محذوف يعني ما يشون إلا بعد نعمم هذا التحقيق يحتاج تحتاج إلى مراجعة وتحقيق هل أن رابط فقط الضمير أو يكون اسم الشارع رابط يكون الشارع يربط الصلة بالموصول لأن روابط الخبر نعم أعم من الضمير لكن رابط الصلة قالوا الضمير فقط فبعدين نراجع يعني بعدين يأتي هذا البحث يأتي أن رابط الصلة ماذا يكون ضمير أو أعم من الضمير يعني صرح ضمير ضمير أن يكون الجملة مشتملة على ضمير يربطها بالموصول ولكن بالنسبة للخبر نعم خبر المبتدا الرابط خبر المبتدا بالمبتدا أعم من ذلك خلاص هذا ننتقل إلى وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المستمرة هون كلها ضمير الهاء يعود على ماذا أسماء الموصول الأسماء الموصول الموصول من الموصول الاسم يعني الموصول الاسم يرجع موصول الأسماء أول كلام المصنف موصول الأسماء الذي الأنثى التي إلى آخره فالضمير يعود على الموصول الاسمي أنا فلنفتح نوع الشيء إليها كلها فإنهم يعود على الموصول الاسمي وهذا هذا زين كلها يلزم بعده بعده يعود على ماذا على كل لفظ كلها وكلها يلزم بعده بعد يعود على كل ولذا لو قوله قال كذا وكلها يلزم بعدها أيضا صحيح باعتبار الموصولات باعتبار الهاء وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة يعني هذه الصلة مشتملة على ضمير لائق عن المطابق لائق عن المطابق مطابق للموصول زين إخواني الآن نسأل الإخوة المصنف هنا يريد يبين موصول الصلة موصول الاسم للحرف يبين صلة الموصول الاسمي لكن الشارح عمم البحث وكأنه نفهم من كلام الشارح أن هذا الموصول الحرفي المصنف يقصد الموصول الحرفي أيضا لا مع أنه ليس كذلك المصنف يقصد الموصول الاسمي فقط لذا هذا يعني كأنه مثل ما نقول خطأ نجاسة يعني كأنه يعني التعميم مو صحيح إذا كان المصنف كلامه ناظر إلى أبيات المصنف لا كلام المصنف هذا التعميم مو صحيح صحيح إخواني يعني صحيح أن الموصول الحرفي لا بد له من صلة لكن الموصول الحرفي صلته ليست مشتملة على ضمير يعني عندنا قرينتان يدلان على أن المصنف مراده الموصول الاسمي وأن كلها الضمير راجع الموصول الاسمي ثانيا قال على ضمير يلزم بعده صلة هذه الصلة على ضمير لائق مشتملة صلة الموصول الاسمي تحتاج إلى ضمير الموصول الحرفي لا تحتاج إلى ضمير فتعميم المصنف مو في محله على أي حال هسه في محله أو لا في محله الآن نقول الموصولات الموصول الاسمي لا بد له من صلة وصلته لا بد أن تكون مشتملة على ضمير وهذا الضمير مطابق لائق للموصول مطابق للموصول طبعا احنا عندنا الموصول على قسم الموصول خاص وموصول مشترك في الموصول الخاص طبعا لا بد من المطابقة لفظا ومعنى لفظا ومعنى إذا كان الذي ضمير هو مثلا التي هي ضمير يعني ضمير مؤنث إذا كان الاسم الموصول مثنى لابد أن نأتي بالضمير العائد مثنى جمع في التذكير والتأنيث والإفراج التذكير والإفراج والتثنية والجمع لكن إذا كان موصول عام إخواني كيف ما أقول ماذا أقول عام لابد هذا من المطابقة إما لفظا وإما معنى يعني كيف لفظا ما معنى يعني هنا يجوز لك أن تأتي بالعائد مفرد مطابق لللفظ لأن اللفظ مفرد ما المفرد أم لا مفرد ما مفرد أم لا مفرد

لا ب... لا لا بشبه فعل محذوف، بفعل محذوف. الإنسان صار بالأمثلة نطبق هذا يتضح. خلنا الأول كلام المصنف يقول: وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. جملة الفن خبر مقدم، أو شبهها شبه معطوف على جملة، وجملة خبر مقدم. الذي وصل، الذي مبتدا مؤخر، يعني الذي وصل بالموصول، الذي وصل به بعبارة الصلة، بعبارة أخرى الصلة، الذي وصل به كل واحد من الموصولات كما يقول في الحاشية، الذي وصل به كل واحد من الموصولات يعني الصلة، بعبارة أخرى يعني الصلة. هذه إما تكون جملة أو شبه جملة، جملة أو شبهها الذي وصل يعني الصلة، صلة الموصول لما تكون جملة أو شبه جملة. مثل لنا قال: كمن عندي، من موصول، عندي صلة. هنا الصلة ما نشبه جملة لأنه ظرف، ظرف. يعني أنا قلت هنا يتقدر بفعل المحذوف، يعني من استقر عندي، من استقر عندي، أو من كان عندي. ما نقول من مستقر عندي، ما نعلقها بمستقر لأنه يكون مرجعه مفرد، لأن اسم المشتق مفرد. لذا نقول تقدير من استقر عندي، من موصول وعندي صلة. وهذا من مبتدا أخواني، الذي خبره، الذي خبره، والذي شاهد ثاني، هو أيضا شاهد ثاني ويكون خبر من هذا التأكيد، من هذا الإعراب. الذي موصول ابنه مبتدا كفلة، فالمجهول وأنا في بناء الفاعل هو يعود على ابنه، هذا يكون خبر ابنه. ابنه كفل جملة اسمية صلة الذي. لاحظ أنا في مثال واحد، في جملة واحدة جاء بشاهدين، الشاهد الأول من عندي ونص صلة ظرف، والذي وصلته جملة اسمية. فإذا الصلة إما تكون جملة أو شبه جملة. يعني كده، يعني الجملة الذي وصل به، يعني حالة جملة أو تمييز يميز. لا، تكون الجملة ناقصة عند ذلك، الجملة بدها تكون مبتدأ وخبر. إذا قلنا الذي وصل به جملة، لا مو جملة تامة، لأن الذي مبتدأ ووصل به صلة الذي، والموصول وصل كالكلمة الواحدة، جملة كالكلمة، كالكلمة الواحدة، لأن الصلة ليست مستقلة إنما متممة لمعنى الموصول، يعني رافع الإبهام من الموصول، فيكون الذي وصل يكون كله يكون مبتدأ، فجملة يكون خبر. التمثيل تكون، لا، التمثيل هذا يكون كقولك، تقرير عندنا كقولك، زي مثل مجرد مثل وذلك، يعني أصلا كمن عند الذي ابنك، أصلا كله جملة مستقلة، ويكون خبر المبتدا المحذوف، يعني ذلك كمن، ما شرنا إليه، كمن عند الذي ابنه كفل، يعني كمن، يعني يكون خبر لمبتدا محذوف تقديره ذلك. ونفس كمن عندي، يعني كقولك من عند الذي ابنه كفل. نحن تقديرات، يعني هنا تقديرات كثيرة كلمان. الذي هنا عجبنا مثال، ايه، ما دليل كمثال، لا دليل مثال. الاسماء الموصوله، يعني معنى الاسماء الموصوله صلتها اما جمله او فعل. احسن، بلي بلي بلي، يعني هذا تمثيل من القاعده. المثال الاول عندي، من عندي صله ظرف، والثاني الذي ابنه كفل، ابنه كفل جمله صله الذي. لكن هذا قل نفس المثال هو مجموعة جمله واحده، مجموعة جملة واحدة، أيضا مكون من مبتدا وخبر، يعني من مبتدا والذي خبر. به جاء مجهول متعلق بوصلة، يعني